نعم سم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللقارئ والمستمعين. قال الحافظ أحمد بن علي بن حجر رحمه الله في كتابه بلوغ المرام، وتحت باب الغسل وحكم اليرم من كتاب الطهارة، وعن أنس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل. قال المغتسل: متفق عليه. زاد مسلم فقالت سلمة رضي الله عنها: وهل يكون هذا؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم، فمن أين يكون الشباب؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل. وقد تقدم الكلام على أول هذا الحديث. قال زاد مسلم: قالت أم سلمة: وهل يكون ذلك؟ قال: فمن أين يكون الشبه؟ وهذا يدل على أن الشبه، يعني شبه الإنسان، يكون من ماء الرجل ومن ماء المرأة. وقد جاء في الحديث أنه إذا علا ماء الرجل ماء المرأة فإنه يكون الإذكار، وإذا على ماء المرأة ماء الرجل فإنه يكون الإناث. ومعنى على قيل إنه سبق، يعني إذا سبق ماء المرأة ماء الرجل فإنه يكون ذكراً، وإن سبق ماء الرجل ماء المرأة فإنه يكون إذا سبق ماء المرأة ماء الرجل فإنه يكون أنثى، وإن سبق ماء الذكر ماء الأنثى فإنه يكون ذكرا. وقيل إن على بمعنى كثر، يعني غلب. فهذا الحديث محتمل أن قوله عليه الصلاة والسلام إذا على ماء الرجل ماء المرأة أنه بمعنى سبق أو بمعنى غلب وكثر. نعم. يقول: عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل من أربع: من الجمعة، من الجنابة، ومن الجمعة، ومن الحجامة، ومن غسل الميت. هذه أربعة أمور كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل منها. الأول: من الجنابة. وقد دل على وجوب غسل الجنابة القرآن والسنة. قال الله عز وجل: وإن كنتم جنبا فاطهروا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الماء من الماء. والثاني: غسل الجمعة. وقد دل عليه قول النبي عليه الصلاة والسلام: غسل الجمعة واجب على كل محتلم. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل. وهذا للغسلان، أعني الاغتسال من الجنابة والاغتسال ليوم الجمعة، واجبان على القول الراجح. لكن الفرق بينهما أن الاغتسال عن الجنابة اغتسال عن حدث، وأما الاغتسال ليوم الجمعة فليس اغتسالا عن حدث. ولذلك لا تصح صلاة الجنوب، يعني لو أنه كان جنبا، لو أن الإنسان كان جنبا وصلى لم تصح صلاته لأنه محدث. ولو لم يغتسل للجمعة لصحت صلاته، لأن غسل الجمعة ليس غسلا عن حدث. والثالث من الحجامة، يعني كان يغتسل من الحجامة، وهذا الاغتسال من الحجامة مسنون، يعني مستحب وليس بواجب، لأنه ليس فيه سوى فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وفعله عليه الصلاة والسلام المجرد لا يدل على الوجوب. الرابع ومن تغسيل الميت، وقد تقدم أنه عليه الصلاة والسلام قال: من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ، وهذا أيضا محمول على الاستحباب. فهذه الأمور الأربعة منها ما دل الدليل على وجوبه، وهو غسل الجمعة وغسل الغسل من الجنابة، ومنه ما دل الدليل على استحبابه، وهو الاغتسال من الحجامة والاغتسال من تغسيل الميت. فدل هذا الحديث على مشروعية هذه الأغسال الأربع. نعم. يقول: وعن أبي هريرة رضي الله عنه في قصة إسلام ثمامة بن أوثال واغتساله. وهذا الحديث له أصل، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث خيلا قبل نجد، يعني جهة نجد، فأسروا ثمامة بن أوثال وكان من سادات بني حنيفة، فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فربطوه في سارية من سوار المسجد لأجل أن يشاهد صلاة المسلمين. فلما ربطوه مر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: ما عندك يا ثمامة؟ فقال: يا محمد، إن تنعم إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن كنت تريد المال فسل ما شئت. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال: ما عندك يا ثمامة؟ قال: إن تقتل تقتل ذا دم، يعني مستحقا للقتل، وإن تنعم يعني بالمن والعفو تنعم على شاكر، يعني من يشكر لك ذلك، وإن كنت تريد مالا فسل ما شئت. فتركه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أتاه من اليوم الثاني فقال: ما عندك يا ثمامة؟ فقال: إن تنعم تنعم على شاكر. ولم يذكر القتل ولم يذكر المال طمعا في عفو النبي صلى الله عليه وسلم. فلما كان في اليوم الثالث أتاه النبي عليه الصلاة والسلام فقال: ما عندك يا ثمامة؟ قال: ما عندي سوى ما قلت لك، ولم يذكر شيئا. فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم ففك قيده، فخرج إلى نخل قرب المسجد، يعني إلى حائط قرب المسجد، فاغتسل، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. ثم قال مخاطبا النبي صلى الله عليه وسلم، قال له: يا محمد، والله ما كان على وجه الأرض وجه أبغض إلي من وجهك، وإن وجهك اليوم أصبح أحب الوجوه إلي، والله ما كان على وجه الأرض من دين أبغض إلي من دينك، فأصبح دينك اليوم أحب الأديان إلي، والله ما كان على وجه الأرض بلد أبغض إلي من بلدك، فأصبح بلدك اليوم أحب البلاد إلي، وإن خيلك قد أسروني وأنا أريد العمرة فما تشير علي؟ فأشار النبي صلى الله عليه وسلم أن يمضي في عمرته. فانظر كيف كان إنعام النبي عليه الصلاة والسلام بالعفو على هذا الرجل؟ كان له هذا الموقع حيث إنه أسلم وحسن إسلامه رضي الله عنه، فلما أسلم اغتسل، فدل هذا الحديث على مشروعية اغتسال الكافر إذا أسلم، فإذا أسلم الكافر فإنه يشرع له أن يغتسل. لكن اختلف العلماء رحمهم الله، هل اغتسال الكافر عند إسلامه هل هو على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب؟ فذهب بعض أهل العلم وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى وجوب الاغتسال على الكافر إذا أسلم. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ورد في بعض الأحاديث أنه قال: ألق عنك شعر الكفر واختتن، وأمره بالاغتسال. ولأنه أيضا لما طهر باطنه من الشرك ناسب أن يطهر ظاهره من النجاسة. الكافر لما أسلم طهر باطنه من نجاسة الشرك، فناسب أيضا أن يطهر ظاهره. والقول الثاني في هذه المسألة أن غسل الكافر عند إسلامه مستحب، لأنه ليس فيه سوى مجرد الفعل وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم. وكثير من الكفار أسلموا في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ولم ينقل أنه أمرهم بالاغتسال، ولو كان الاغتسال للكافر إذا أسلم لو كان واجبا لكان الرسول عليه الصلاة والسلام يبين ذلك بيانا عاما لجميع الأمة، لأن هذا مما تحتاج إليه. لكن الأحوط والأبرأ للذمة للكافر أنه إذا أسلم أن يغتسل، أخذا من فعل ثمامة وغيره من الصحابة الذين أسلموا رضي الله عنهم. نعم. يقول عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: غسل الجمعة واجب على كل محتلم. قالوا غسل الجمعة أي الاغتسال للجمعة، والمراد لصلاة الجمعة، واجب على كل محتلم، يعني على كل بالغ. فدل هذا الحديث على مسائل، منها أولاً وجوب الغسل ليوم الجمعة، وهذا القول أصح أقوال أهل العلم رحمهم الله أن غسل الجمعة واجب، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: غسل الجمعة واجب على كل محتلم. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل. وهذا أمر، والأصل في الأمر الوجوب. فالقول بوجوب الغسل ليوم الجمعة أو لصلاة الجمعة هو أسعد بالدليل من القول باستحبابه. وجمهور العلماء على أن غسل الجمعة مستحب، واستدلوا بحديث جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. قالوا: وهذا يدل على الاستحباب لا على الوجوب، ولأن أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه قد ثبت عنه أنه أتى إلى الجمعة ولم يغتسل، حيث إنه جاء دخل وأمير المؤمنين عمر رضي الله عنه يخطب الناس، أنكر عمر على عثمان تأخره، فقال: يا أمير المؤمنين، ما زدت على أن توضأت ثم جئت. فقال: والوضوء أيضا، يعني وتقتصر على الوضوء أيضا. ولو كان غسل الجمعة واجبا لكان يأمره بذلك. ولكن كلا الحديثين لا حجة أو لا دليل فيهما على عدم الوجوب. أما قوله عليه الصلاة والسلام من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، فهذا الحديث مرسل ولا يقاوم الأحاديث الصحيحة الصريحة في الأمر بالاغتسال. وأما قول أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه لعثمان والوضوء أيضا ولم يأمره بالاغتسال، فلأنه لو أمره بالاغتسال فربما فاتته صلاة الجمعة، فحينئذ لم يأمره عمر رضي الله عنه بأن يغتسل. ويكفي في ذلك أنه أنكر عليه أمام الصحابة رضي الله عنهم، وهذا يدل على تأكده. فالمهم أن الأحاديث الصحيحة الصريحة هي التي تدل على وجوب غسل الجمعة، وهذا الغسل واجب لصلاة الجمعة. فلو فرض أن إنسانا فاتته صلاة الجمعة فإنه لا يجب الاغتسال عليه، لأن هذا الغسل إنما يجب على ذكر حضرها، يعني حضر الصلاة، فلا يجب على الأنثى، المرأة لا يجب على الاغتسال، ولا يجب أيضا على من لم يحضر الصلاة كما لو كان مسافرا. وزمن هذا الاغتسال ووقته من طلوع صلاة الفجر يوم الجمعة، فإذا طلعت صلاة الفجر يوم الجمعة حينئذ يدخل وقت الاغتسال. نعم. نعم. وهذا الحديث تقدم الكلام عليه، حديث سمرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل. هذا مما استدل به من يرى استحباب الاغتسال ليوم الجمعة، ولكن هذا الحديث مرسل يعني عن سمرة وليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو لا يقاوم الأحاديث الصحيحة الصريحة الدالة على وجوب غسل الجمعة كما سبق. نعم. يقول عن علي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن ما لم يكن جنبا، يعني فإذا كان جنبا فإنه لا يقرئنا. وهذا الحديث يدل على أن الجنب ممنوع من قراءة القرآن، سواء كان ذلك عن ظهر قلب أم غير ذلك، فيمنع الجنب من قراءة القرآن. ووجه ذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يمتنع من قراءة القرآن أو من إقراء القرآن حال كونه جنبا، وإقراءه القرآن للأمة واجب، والواجب لا يترك إلا لواجب، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أمره ربه بالتبليغ، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. فلولا أن الإنسان يمنع من إقراء القرآن أو من قراءة القرآن حال الجنابة لما امتنع النبي صلى الله عليه وسلم من إقراء القرآن إذا كان جنبا. فهذا الحديث يدل على مسائل، منها أولا تحريم قراءة القرآن للجنب وأنه يحرم عليه ولو كان ذلك عن ظهر قلب، أما مسه بيده فهو أشد، لأن مس القرآن لا يجوز إلا لمن كان متطهرا من الحدثين الأصغر والأكبر. وقاس بعض العلماء رحمهم الله، قاسوا على الجنب الحائض وقالوا إنه لا يجوز للمرأة الحائض أن تقرأ القرآن قياسا على الجنب، بجامع أن كل منهما يجب عليه الاغتسال، ولكن هذا القياس، أعني قياس المرأة الحائض على الجنب، قياس مع الفارق من وجهين. الوجه الأول أن مدة الحيض تطول بخلاف الجنابة، فإن مدتها لا تطول لأن الجنب سوف يحضر وقت الصلاة ويغتسل، بخلاف الحائض فإن مدة حيضها تطول غالبا. وثانيا أيضا أن الجنب يتمكن من رفع الحدث عن نفسه متى شاء، فإنه يغتسل ويرتفع الحدث، بخلاف الحائض فإنها حتى لو أرادت أن تغتسل فإن هذا الغسل لا يرفع حدثها ما دام الحيض موجودا. وعلى هذا فللمرأة الحائض أن تقرأ القرآن. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ليس في منع الحائض من قراءة القرآن دليل صحيح صريح، ولا سيما إذا كانت المرأة الحائض إذا كانت معلمة أو متعلمة أو حافظة تخشى النسيان أو مريضة ترقي نفسها، فإن هذا أيضا حاجة، فلها أن تقرأ القرآن من غير أن تمس المصحف. نعم. للعود. نعم. يقول عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتى أحدكم أهله، يعني جامع أهله، ثم أراد أن يعود، يعني مرة ثانية، فليتوضأ. وعلل ذلك في رواية أخرى قال: فإنه أنشط للعود، يعني أن الإنسان إذا جامع أهله ثم أراد أن يجامع مرة ثانية فإنه يتوضأ، لأن وضوءه اتباع للسنة، فيه اتباع السنة، وفيه أيضا أنه أنشط للعود لأنه يزيده نشاطا، فدل هذا على مشروعية الوضوء لمن أراد معاودة الوطئ، ولكن هذا على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجوب، يعني أنه يستحب له إذا أراد أن يعاود أهله أن يتوضأ، لكن لو قدر أنه لم يتوضأ فإنه لا شيء عليه. نعم. اللي بعده. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من نعم. يقول المؤلف رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم ينام، يعني وهو جنب، من غير أن يمس ماء وهو معلول، يعني هذا الحديث معلول. وهذا الحديث ضعيف، وإلا فقد ثبت في الصحيحين أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أيرقد أحدنا وهو جنب؟ فقال عليه الصلاة والسلام: نعم، إذا توضأ. وهذا يدل على ظاهر الحديث، يدل على وجوب الوضوء للجنب إذا أراد أن ينام، فالإنسان إذا كان جنبا وأراد أن ينام فإنه يتوضأ قبل أن ينام، وإن اغتسل فالغسل أفضل، لأنه قد يبادره الفجر وقد يطلع عليه الفجر ولا يتمكن من الاغتسال، أو لا يكون هناك متسع من الوقت للاغتسال. فالمهم أن المشروع للجنب إذا أراد أن ينام أن يتوضأ، بل ظاهر حديث عمر رضي الله عنه الوجوب، لأنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام فقال: أيرقد أحدنا وهو جنب؟ فقال: نعم. والجواب معاد، والسؤال معاد في الجواب، يعني نعم يرقد إذا توضأ، فمفهومه أنه إذا لم يتوضأ فإنه لا يرقد، وهذا يدل على الوجوب وهو ظاهر الحديث وعليه. فيشرع للجنب إذا أراد أن ينام أن يتوضأ، وإن اغتسل قبل نومه فإن ذلك أفضل، لأنه قد يبغته الفجر أو لا يستيقظ إلا عند إقام الصلاة، فلو انشغل بالاغتسال ربما فاتته صلاة الجماعة. نقتصر على هذا ونأخذ ما يسر الله من الأسئلة. يقول: أنا مقيم في أحد الفنادق التي تطل على الحرم وفيه مصلى، هل يجوز أن أصلي فيه علما بأني أسمع الخطبة في الصلاة؟ هذه المصليات إذا كانت الصفوف متصلة أو عند امتلاء الساحات لا حرج أن يصلى فيها، وأما مع خلو الساحات، يعني هناك مكان متسع في المسجد وفي الساحات، فإنه يصلي في المسجد. يقول: إذا صليت وراء إمام وتشهدت التشهد الأخير وانتهيت ولم ينتهي الإمام، هل أعيد التشهد؟ الجواب: لا تعيد التشهد، ولكن تنشغل بالدعاء، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما ذكر التشهد قال: ثم ليتخير من الدعاء أعجبه. فإذا فرض أنك فرغت من التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والاستعاذة بالله من أربع، فإنك تنشغل بالدعاء: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وما جاء عن أبي بكر رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم دعاء أن يدعو به في صلاته، فقال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا وفي رواية كبيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك، وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. فيدعو بما أحب من خير الدنيا والآخرة. يقول: هل غسل الجمعة قبل الفجر يجزئ؟ الجواب: لا يجزئ، لأن الغسل لابد أن يكون يوم الجمعة، واليوم شرعا يبدأ من طلوع الفجر. يقول: من عدة سنوات وأنا أقرأ ثلاثة أجزاء من القرآن يوميا، جزءا عني وجزءا عن والدي وجزءا عن والدتي، فهل هذه القراءة تصل إلى والدتي؟ الجواب: أنها تصل، لكن الأفضل أن تجعل العمل الصالح لنفسك، كل عمل صالح فالأفضل أن يجعله الإنسان لنفسه، وأن لا يهدي ثواب الأعمال الصالحة لغيره، سواء كان أبا أم أما أم غير ذلك، وإنما يدعو لهم، لأن أفضل ما يقدم للغير من الأحياء والأموات هو الدعاء، كما أرشد إلى ذلك النبي عليه الصلاة والسلام حيث قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به من بعده، أو ولد صالح يدعو له. فكون الإنسان يهدي ثواب الأعمال الصالحة هذا يصل، ولهذا قال فقهاؤنا رحمهم الله: وكل قربة فعلها وجعل ثوابها لمسلم حي أو ميت نفعه ذلك. كل قربة يعني كل طاعة فعلها، يعني الإنسان، وجعل ثوابها لمسلم حي أو ميت نفعه ذلك. وهذا له صورتان: الصورة الأولى أن ينوي إهداء العمل للغير ابتداء، بحيث أنه حينما يشرع مثلا في الطواف ينوي أنه سيطوف عن والده أو عن والدته، أو حينما يقرأ ينوي أن يجعل ثوابه لوالده أو لوالدته، فهذا يصل. الصورة الثانية أن ينوي العمل لنفسه ابتداء، يعني يطوف على أنه لنفسه، فلما فرغ من طوافه قال: اللهم اجعل ثواب هذا الطواف لوالدي أو لفلان، فإن ذلك أيضا يصل. فلا فرق في وصول الثواب بين أن ينوي العمل ابتداء عن الغير أو أن ينوي ذلك عن نفسه ثم يهديه إلى الغير، لكن كما سبق المشروع للغير من الأحياء والأموات من الوالدين وغيرهم هو الدعاء لهم، لأن هذا هو ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: ما حكم صلاة المأموم إذا لم يسجد مع الإمام للتلاوة وذلك لجهله؟ الجواب: لا شيء عليه، ويتحمل الإمام ذلك عنه، لأن هذا السجود ليس ركنا من أركان الصلاة، سجود التلاوة، يعني بمعنى أن الإمام لو سجد سجود تلاوة والمأموم لم يسجد لجهله أو غفلته فإن صلاته صحيحة، ويتحمل الإمام ذلك عنه، لأن هذا السجود ليس ركنا من أركان الصلاة. السجود الذي هو ركن هو السجود الذي يكون من صلب الصلاة. يقول معتمر من فلسطين، يقول: خرجنا لأداء العمرة ولا يوجد معنا مرشد لإرشادنا، ما هي مناسك العمرة وما هي المبطلات؟ نقول على وجه الاختصار: العمرة لها ثلاثة أركان: إحرام وطواف وسعي. فالإحرام ركن، ويجب أن يكون الإحرام من الميقات المعتبر، والمواقيت التي وقتها النبي صلى الله عليه وسلم هي خمسة: وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل اليمن يلملم، ولأهل نجد قرن المنازل. وفي لفظ آخر أنه وقت ذات عرق، وقال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. فإذا أراد الإنسان العمرة فإنه إذا وصل إلى الميقات يغتسل إن تيسر له، ويتنظف ويتطيب ويلبس لباس الإحرام، ثم يلبي لبيك عمرة لبيك اللهم لبيك، ولا يزال ملبيا حتى يصل إلى المسجد الحرام. فإذا وصل إلى المسجد الحرام ودخل شرع له أن يقول ما يقول عند دخول سائر المساجد: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، إن تيسر. ثم يشرع بالطواف مبتدئا من الحجر الأسود، فيطوف سبعة أشواط، ثم إذا فرغ يصلي ركعتين خلف المقام إن تيسر، وإلا فحيث صلى جاز، حيث ركعهما جاز. ثم يخرج إلى الصفا للسعي، فإذا دنا من الصفا يعني قرب منه قرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به. فيرقى الصفا حتى يرى البيت، ثم يرفع يديه فيحمد الله، يعني يرفع يديه رفع دعاء، فيحمد الله ويكبره ويقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم يدعو، ثم يقول هذا الذكر، ثم يدعو، ثم يقول هذا الذكر، ثم ينصرف إلى السعي، ويكون ذهابه من الصفا إلى المروة شوط، ورجوعه من المروة إلى الصفا شوط، ويصنع عند المروة ما يصنع عند الصفا، سوى أنه لا يقرأ الآية. وبإمكان السائل أن يأخذ منسكا، المناسك موجودة في مكتب التوجيه والإرشاد، يذهب إلى المكتب ويزودونه بمنسك من المناسك حتى يتعبد لله عز وجل على بصيرة. يقول: دخلت الحرم قبل صلاة الفجر ونويت الاعتكاف من صلاة الفجر إلى المغرب واليوم جمعة. الجواب أن هذا ليس مشروعا، هذا وإن قال قد قال به بعض العلماء، يعني أنه يشرع للإنسان إذا دخل المسجد أن يعتكف، قالوا إن الإنسان يشرع له أن ينوي الاعتكاف مدة لبثه في المسجد، لكن هذا القول ضعيف. أولا لأن ذلك لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالرسول عليه الصلاة والسلام كان يدخل المسجد ولم ينقل أنه فعل ذلك ولا أمر به ولا أرشد إليه ولا فعله الصحابة، فلا يشرع للإنسان أن ينوي الاعتكاف مدة لبثه في المسجد. الاعتكاف المشروع أقل ما ورد فيه أنه يوم وليلة، أن يعتكف يوما وليلة، هذا أقل ما ورد في الاعتكاف. ها إيش؟ وش فيه السؤال؟ نعم، يقول هل الطيب بعد الاستحمام من أبيار علي جائز؟ نعم، التطيب سنة قبل الدخول في النسك، قبل أن تدخل في النسك يشرع لك أن تتطيب، وأما بعد أن تنوي الدخول في النسك فإن الإنسان يمنع من التطيب. يقول حدث في صلاة الفجر هذا اليوم 3 ركعات، هناك الكثير من المصلين لم يسجد في الركعة الأولى وإنما ركعوا فقط. نعم، أي بعض المصلين حينما سجد الإمام لما قرأ ألف لام ميم تنزيل السجدة، لما سجد ركعوا وتركوا السجود، منهم من تدارك، يعني لما رفع الإمام سجد هو وتدارك، ومنهم من لم يتدارك، وكلا الصلاتين صحيحة، يعني من سجد ومن لم يسجد، لأن هذا السجود كما سبق ليس ركنا من أركان الصلاة، وإنما هو واجب لأجل متابعة الإمام فقط. السجود الذي هو ركن هو سجود صلب الصلاة، ولذلك السجود 4 أنواع: سجود هو ركن وهو الذي يكون في صلب الصلاة في كل ركعة سجدتان، وسجود واجب وهو سجود السهو الذي تجبر به الصلاة، وسجودان مسنونان وهما سجود التلاوة وسجود الشكر. هذه 4 أنواع: سجود صلب الصلاة ركن من أركانها، وسجود السهو واجب، وسجود التلاوة وسجود الشكر سنة وليس بواجب. نعم، في غير ذلك يقول هل يجوز أن أعتمر لوالدي المتوفى؟ نعم، العمرة بل النسك من حج أو عمرة إنما يجوز عن الميت أو الحي العاجز، فإذا كان الإنسان ميتا أو حيا لكنه عاجز ككبير في السن ومريض لا يستطيع الإتيان إلى مكة فإنه يجوز أن يحج ويعتمر عنه. يقول لديه خالتي كبيرة في السن ولا تستطيع الحركة، هل أعتمر عنها؟ نعم، لا حرج عليك أن تعتمر عن خالتك. يقول ما حكم الزواج بدون موافقة الولي مع العلم أن الزوج معروف بالاستقامة وحسن الأخلاق؟ الجواب لا يجوز للمرأة أن تتزوج إلا بإذن وليها، وقد دل على ذلك ظاهر القرآن وصريح السنة، قال الله عز وجل ولا تعضلوهن أن ينكحن، قال العلماء لولا أن من شرط صحة النكاح إذن الولي لم يكن لعضله فائدة، وقال عز وجل ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، وقال ولا تنكحوا المشركات، ففرق مما يدل على أن ولا تنكحوا يعني لا تزوجوا، والخطاب للأولياء، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي وشاهد عدل، هذا هو القول الراجح وهو مذهب جمهور العلماء، فمذهب الإمام مالك ومذهب الشافعي ومذهب الإمام أحمد على أن الولي شرط لصحة النكاح، فإذا زوجت المرأة نفسها بغير ولي فنكاحها فاسد، ومذهب أبي حنيفة رحمه الله على صحة النكاح، لكن القول الراجح كما سبق مذهب الجمهور أصح وهو أنه لا بد من الولي. يقول: صلاة ركعتي الفجر السنة، هل تكفي الفاتحة أم معها سورة؟ تكفي جميع الصلوات، جميع الصلوات لو اقتصر الإنسان فيها على الفاتحة أجزأ، لأن الواجب أن يقرأ الفاتحة، لكن يسن أن يقرأ في صلاة الفجر أن يقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة الكافرون قل يا أيها الكافرون، وفي الركعة الثانية بعد الفاتحة قل هو الله أحد، أو أن يقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة الآية من سورة البقرة: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، وفي الركعة الثانية بعد الفاتحة الآية من سورة آل عمران: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. يقول: هل يجوز لعن من يعني بعد الموت من أنكر عذاب القبر أو استهزأ؟ لعن المعين لا يجوز عموما، لعن الشخص المعين لا يجوز، اللعن على سبيل العموم لعنة الله على الظالمين على الكافرين على الفاسقين هذا جائز، أما اللعن على شخص معين فمذهب أهل السنة والجماعة أنه لا يلعن الشخص المعين، وهذا هو الذي عليه سلف هذه الأمة. يقول: هل يجوز عمرة من بعد عمرة؟ الجواب أن العمرة والعمرة لا يشرع أن يكررها في سفر واحد، ولا بد أن يكون بين العمرة والعمرة زمن ينبت فيه الشعر. يقول: هل يجوز الطواف بالبيت الحرام من غير عمرة؟ نعم سنة، يعني يسن للإنسان أن يطوف بالبيت متى شاء سبعة أشواط، ويسن أيضا بعد الطواف أن يصلي ركعتين. يقول: هل يجوز الرجوع إلى الميقات وعمل عمرة جديدة بعد الأولى؟ الجواب: لا بد أن يكون هناك زمن، يعني لو أنه اعتمر ثم بعد أسبوع أراد أن يخرج أو عشرة أيام أراد أن يخرج إلى الميقات ويعتمر فلا حرج، أما تكرار ذلك يوميا أو يوما بعد يوم فإن ذلك ليس من الأمور المشروعة. يقول: هل فعل الصحابة رضي الله عنهم حجة؟ تقدم الكلام على أن الصحابية أو أن الصحابة يحتج بأقوالهم بشرطين: الشرط الأول أن لا يخالف نصا، والشرط الثاني أن لا يخالف قول صحابي آخر، فإن خالف نصا فالمعتبر النص، وإن خالف قول صحابي آخر طلب المرجح. وذكرنا أيضا أن الصحابة من حيث الاحتجاج بأقوالهم على أقسام ثلاثة: القسم الأول من نص الشارع على أن قوله حجة وهم الخلفاء الراشدون، والقسم الثاني من لم ينص الشارع على أن قوله حجة لكنه عرف بالفقه في الدين كابن عمر وابن عباس وابن مسعود وغيرهم من فقهاء الصحابة، فهؤلاء أيضا يحتج بأقوالهم. والقسم الثالث من لم يعرف بفقه في الدين ولم ينص الشارع على أن قوله حجة كأعرابي قدم إلى النبي عليه الصلاة والسلام وسأله فهذا لا حجة في قوله. يقول: هل يجوز حج بعض الأقارب من مال الزكاة؟ الجواب: هذه المسألة فيها خلاف، يعني هل يجوز دفع الزكاة لمن أراد الحج؟ والأحوط والأبرأ للذمة ألا تدفع الزكاة للحج، لأن الزكاة تدفع بها الضرورة، والإنسان الفقير الذي ليس عنده مال لم يجب عليه الحج، لأن الله عز وجل يقول: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وما دام هذا الرجل ليس عنده مال فهو ليس بمستطيع، والزكاة تدفع بها الضرورة ولا ضرورة إلى الحج لأنه لم يجب عليه بأصل الشرع. يقول: ما نرى من ترجمة القرآن عند تلاوته في صلاة التراويح؟ الجواب: هذه ترجمة للمعاني وليست ترجمة للألفاظ، ألفاظ القرآن لا يمكن أن تترجم، الترجمة إنما تكون للمعنى فقط، فمثلا: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم، إن الذين آمنوا وعملوا كانت لهم جنات الفردوس نزلا، لا يجوز أن تترجم إن الذين آمنوا حرفا حرفا، وإنما يترجم المعنى، ويقال يخبر الله عز وجل في هذه الآية أن الذين آمنوا وعملوا الأعمال الصالحات قد أعد لهم عز وجل جنات إلى آخره، فتكون الترجمة للمعنى وليس للألفاظ. يقول: اغتسلنا قبل المجيء للفجر لأننا نبقى في المسجد الحرام إلى الجمعة بسبب الزحام، فما الحكم؟ أقول: تغتسلوا بعد الفجر، لأن الاغتسال يغتسل ليوم الجمعة يكون في يومها، ويوم الجمعة إنما يدخل بطلوع الفجر. يقول: هل المرأة الحائض والنفساء لا تمس المصحف؟ الجواب: نعم، مس المصحف لا يجوز لمن كان محدثا حدثا أصغر، ومن كان محدثا حدثا أكبر فمن باب أولى. فالمرأة الحائض أو النفساء تقرأ القرآن إذا احتاجت، لكن من غير أن تمس مصحفا. يقول: هل المقصود بالحديث الشريف سبق ماء الرجل أي إنزاله؟ الجواب: هذا أحد المعاني، يعني في قوله عليه الصلاة والسلام: فمن أين يكون الشبه؟ أنه قال: إذا سبق ماء، إذا على ماء الرجل ماء المرأة كان ذكرا، وإذا على ماء المرأة ماء الرجل كان أنثى. العلماء منهم قال: من إذا على يعني إذا سبق بحيث أنزل قبل، وقيل إذا على يعني إذا غلب وكان أكثر، والله أعلم بالصواب. يقول: هل يجوز للمسلم تهنئة غير المسلمين بأعيادهم؟ الجواب: لا يجوز للمسلم أن يهنئ غير المسلمين من اليهود والنصارى بأعيادهم، ولا أن يحضر ذلك أيضا، وذلك لأن تهنئتهم بأعيادهم إقرار لهم على هذه الأديان الباطلة، لأن هذه أعياد باطلة، ولا يجوز للمسلم أن يقرهم على هذه الأمور الباطلة. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما قدم المدينة وكان اليهود قد اتخذوا يومين يلعبون فيهما، قال: قد أبدلكم الله بخير منهما، يوم الفطر ويوم النحر. فعلى الإنسان أن يكون معتزا بإسلامه، وألا يهنئ غير المسلمين سواء من اليهود أو النصارى أو المجوس بأعيادهم. أما تهنئتهم بغير الأعياد، يعني لو قدر أن كافرا ولد له ولد أو حقق نجاحا أو اخترع اختراعا فهنأته، يعني تهنئة ليست عبادة، فهذا لا حرج فيه، ولا سيما مع وجود المصلحة. ففرق بين التهنئة في أشياء أو في أمور يتعبدون لله عز وجل بها وهي من العبادة، وبين التهنئة في أمور دين دنيوية، فتهنئتهم بأعيادهم لا تجوز، لكن تهنئته بزواج أو بشفاء من مرض أو بولادة مولود أو بنجاح اختبار هذا لا حرج، ولا سيما مع وجود المصلحة وهي تأليفه ورجاء إسلامه. يقول: الإمام يغيب عن وظيفته تقريبا كل يوم الظهر والعصر وأحيانا المغرب، كمل العشاء والفجر ما بقي له ثنتين، هل يجوز لأي مصلٍ الإمامة؟ الواجب أولا الواجب على هذا الإمام إذا كان أغلب الأوقات وأكثر الأوقات يغيب أن يدع الوظيفة، لأن هذه وظيفة دينية، من أراد القيام بها واحتساب الأجر عند الله عز وجل فليتقدم. وأما أن يأخذ هذه الوظيفة ولا يقوم بما يجب عليه من إمامة المصلين فهذا حرام عليه، وما يأخذه من هذا المال في مقابل هذه الوظيفة حرام عليه، سحت، ونسأل الله العافية، لأنه أخذ ما لا يستحق أخذه شرعا. كذلك أيضا من بعض الأئمة ربما يأخذ وظيفة ويوكل شخصا بشيء من مال الوظيفة، إذا كان الراتب مثلا 3000 أو 2000 ريال يعطي، يوكل شخصا بألف، فيكون هذا الوكيل يصلي بالناس وهو جالس في بيته، وهذا أيضا ذكر شيخ الإسلام أنه من أكل المال بالباطل. قال: ومن أكل المال بالباطل أخذ الأموال على الوظائف الدينية والاستئجار عليها بيسير، يعني الإنسان يأخذ وظيفة مؤذن في المسجد، الراتب مثلا 2000 ريال، يبحث عن شخص يعطيه 500 و1500 في جيبه، نقول هذا أيضا من أكل المال بالباطل. فالوظائف الدينية يجب على الإنسان أن يقوم بها وإلا يدعها لغيرها، يعني هذه أمانة وأتمن عليها، والله عز وجل أمر بأداء الأمانات. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، ونستكمل إن شاء الله تعالى الدرس والأسئلة بعد العصر إن شاء الله تعالى.